وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وفرجا قريبا وصبرا جميلا وعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه. وعرفنا بأن هذا الحديث لا قائل به من أهل العلم سوى ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، وإلا فجمهورهم على أن هذا الحكم منسوخ، وبعضهم قال بأن هذا من باب التعذير، يعني من ظهر شره وعلم بأنه لا يقلع عن هذا الإثم وأن فساده قد يتعدى إلى غيره، ف ووجد الحاكم بأن قتله أسلم له لئلا يطول عمره ويزداد سوءا، وأن قتله أنفع للمجتمع كذلك، فإنه يكون من باب التعذير وليس ذلك حدا يعني ملزما. وإلا فجمهور العلماء على أن هذا الحكم غير معمول به، مثل ما مضى معنا الكلام في السارق إذا سرق في المرة الخامسة كذلك. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. متفق عليه. إذا ضرب أحدكم، في رواية الإمام البخاري رحمه الله: إذا ضرب أحدكم خادمه، إذا ضرب أحدكم خادمه، قال الحافظ رحمه الله. وذكر الخادم هاهنا ليس قيدا، فيشمل الخادم وغيره في التأديب والحدود والتعازير، وإنما ذكر الخادم ليعلم أنه من جملة الداخلين في ذلك. إذا ضرب أحدكم، إذا ضرب ولده، إذا ضرب خادمه، إذا ضرب إنسانا في الحدود، فواجب أن يتقى الوجه، فليتق الوجه. وفي رواية الإمام مسلم: فليجتنب الوجه، فليجتنب الوجه، لأن الوجه هو أشرف أعضاء الإنسان، وهو مجمع حواسه ومعدن جماله. الوجه هو أشرف أعضاء الإنسان ومجمع حواسه، يعني في الوجه نجد السمع، وفي الوجه البصر، وفي الوجه حاسة الذوق التي هي اللسان. لما كان الوجه كذلك فقد أمرنا باجتنابه، وهذا الاجتناب حتى في حال الرجم، ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارموه واتقوا الوجه، ارموه واتقوا الوجه. وإذا كان هذا في حق من يتعين إهلاكه فغيره من باب أولى، يعني إذا كنا نجتنب الوجه في حال الرجم، والرجم غايته الإهلاك، فمن باب أولى إذا كان الحد دون ذلك، إذا كان الحد دون ذلك يتقى الوجه. والعلماء رحمهم الله أيضا قالوا لأن في ضرب الوجه إذلالا للإنسان، وليس المقصود من إقامة الحد الإذلال، وإنما المقصود الإيلام بما يحصل معه الزجر والردع. المقصود من إقامة الحد حصول الإيلام الذي يترتب عليه الزجر والردع. والموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني بين صفة الضرب في الحد، يعني صفة الجلد، قال: ويضرب الرجل قائما، يضرب الرجل قائما، أي وهو قائم، فلا يمد ولا يربط ولا يجرد. لا يمد أي لا يبطح على الأرض، ولا يربط ولا يجرد، يعني لا يترك عاريا، وإنما يكون عليه القميص والقميصان. ويضرب بصوت لا جديد ولا خلق، يعني يضرب بصوت ما يكون جديدا شديدا ولا يكون خلقا باليا. ولا يضرب ضربا شديدا يشق الجلد، ولا يضرب ضربا شديدا يشق الجلد. ويتقى الوجه والرأس والمذاكير، يتقى الوجه والرأس والمذاكير. ويفرق الضرب على أعضائه، يعني يضرب تارة يعني على يمينه، على شماله، في وسط ظهره، يضرب على مؤخرته، يضرب على فخذيه، يعني ما يركز الضرب في ناحية واحدة بحيث يحصل الضرر، وإنما يفرق الضرب على أعضائه. يتقى الوجه والمقاتل يعني ما يضرب على بطنه لئلا يتضرر، ما يضرب على رأسه أيضا لئلا يتضرر، ما يضرب على مذاكيره. وأما المرأة فإنها تضرب جالسة، تضرب جالسة لئلا تتكشف. قال: وأشد الضرب في الحدود حد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ويأتي بعد ذلك التعازير. يعني الضرب الذي يكون في حد الزنا هذا أشده، لأن الله قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ودون ذلك الضرب في حد القذف، لأن الله تعالى قد جعل حده 80. ثم بعد ذلك الضرب في الشرب، وقد مضى معنا الخلاف أهو 40 أم 80. ثم بعد ذلك يأتي الضرب في التعازير، وهي العقوبات غير المقدرة شرعا. وأيضا مما ذكره علماؤنا رحمهم الله بأن الضرب يكون ضربا متوسطا، فلا يرفع الضارب يده حتى يرى إبطه. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة يستفاد منه أولا النهي عن ضرب الوجه، والأصل في النهي التحريم. ثانيا، علة النهي كما جاء في الحديث فإن الله خلق آدم على صورته. الله جل جلاله خلق أبانا آدم على صورة هذا الوجه. والعلة أيضا أن في ضرب الوجه إذلالا للإنسان. والآن بعض الأطباء يقولون بأن الضرب على الوجه يميت الخلايا ويقتل الذكاء وغير ذلك من المفاسد. طيب، الفائدة الثانية أن هذا النهي عام في الحدود وغيرها، هذا النهي عام في الحدود وغيرها. الفائدة الثالثة رأفة الشريعة ورحمتها، رأفة الشريعة ورحمتها حتى بأهل الحدود. ثم الفائدة الرابعة ليس المقصود من إقامة الحدود إذلال الإنسان، بل المقصود زجره وردعه. ومن هنا أيها الإخوة الكرام يعلم الخطأ الذي يقع فيه بعض الآباء والمربين حين يعمد أحدهم إلى يعني ضرب الوجه. الآن بعض الأساتذة أو بعض الآباء أو بعض الأمهات وكذلك رجال الشرطة يعمدون إلى يعني ضرب الوجه، وهذا حرام لا يجوز وواجب علينا اجتنابه. وعذر الأكثرين بأنهم يفعلون ذلك جهلا منهم بالحكم الشرعي، فواجب علينا أن نذيع يعني هذا الأمر بين الناس. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. لا تقام الحدود في المساجد، هذا الحديث رواه الترمذي من رواية إسماعيل ابن مسلم المكي عن عمرو بن دينار عن طاوس ابن كيسان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي هذا الإسناد إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف. ورواه الإمام الحاكم من طريق سعيد ابن بشير الأزدي عن عمرو بن دينار عن طاوس بن كيسان عن عبد الله بن عباس. وسعيد بن بشير الأزدي أيضا ضعيف. ورواه البيهقي من طريق عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس. وقد قال الحافظ رحمه الله في عبيد الله بن الحسن العنبري بأنه ثقة، فالحديث بمجموع هذه الطرق ما ينزل عن درجة الحسن. لا تقام الحدود في المساجد، لماذا؟ لأن المحدود قد يحصل منه ما يتنافى مع حرمة بيت الله، قد يحدث، قد يرتفع صوته بالصراخ، قد يسب أو يشتم أو يلعن، وهذا كله في المساجد ممنوع. يعني متصور بأن هذا الإنسان لو أنه ضرب أو أنه قطعت يده في بيت الله، يتصور منه بأن يحصل منه الحدث أو أنه يعلو صوته وصراخه أو أنه يسب ويشتم من يقيمون عليه الحد. فلما كان كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقام. والنفي هاهنا مراد به النهي، لا تقام الحدود في المساجد. وهذا النهي اختلف فيه هل هو للتحريم أو أنه للكراهة التنزيهية، اختلف أهل العلم في هذا النهي هل هو للتحريم أم للكراهة التنزيهية. وقد قال بمقتضى هذا الحديث الشعبي عامر الشعبي وعكرمة والكوفيون والشافعي وأحمد، هؤلاء جميعا قالوا لا تقام الحدود في المساجد. عامر الشعبي وعكرمة تلميذ ابن عباس، كذلك الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه، وكذلك الشافعي وأحمد وأيضا إسحاق بن راهوية، كل هؤلاء قالوا لا تقام الحدود في المساجد. هذا القول الأول. القول الثاني بأنه تقام الحدود في المساجد، وقد قال بذلك عبد الرحمن ابن أبي ليلى، روى أن عامرا الشعبي رحمه الله جلد ذميا في المسجد، جلد ذميا في المسجد. وأما مالك رحمه الله فقد توسط فقال لا بأس بإقامة التعزير اليسير في المسجد، لا بأس بإقامة التعزير اليسير في المسجد، يعني إذا كان 10 أصوات فما دون هذه ما في حرج عند مالك أن تقام في المسجد. والمساجد أيها الإخوة الكرام، لما كانت بيوت الله عز وجل وقد أذن ربنا جل جلاله في رفعها ليذكر فيها اسمه ولتقام فيها الصلوات ويرتل فيها القرآن، فواجب صيانتها عن جملة من الأمور. هذا من باب الاستطراد في هذا الحديث. الله جل جلاله قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حثنا على بناء هذه المساجد ورفعها وصيانتها، وثبت عنه في الحديث أنه قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، وثبت عنه في الحديث أنه قال من بنى لله بيتا بنى الله له مثله في الجنة. فأول ما تصان عنه المساجد الروائح الكريهة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، وهذه ليس مقصودا بها الحصر، وإنما الجامع بينها نفاذ الرائحة والتأذي بها، الثوم البصل الكراث، فيقاس عليها ما كان مثلها أو أشد منها. ومما وجد في زماننا مما يتأذى به الناس رائحة الدخان، رائحة التبغ، فإن رائحته منتنة مؤذية. فهذا أول ما تصان عنه المساجد. ثانيا قال أهل العلم يقاس على ذلك من كان يؤذي الناس بلسانه أو بيده، يعني بعض الناس يعني عياذا بالله لسانه فاحش بذيء طعان لعان ما يخرج منه إلا القبح، ولا يبالي بأن يكون في المسجد أو في غير المسجد. يقول الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله، وقد أفتى شيخنا أبو أحمد عبد الملك ابن هشام بطرد من كان هذا حاله من المسجد، فناقشته يوما وطالبته بالدليل على ما قال، فاستدل بهذا الحديث: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزل مسجدنا. قال: وهذا ضرره أشد. طيب، ثالثا قال أهل العلم: ويقاس على ذلك من كان ذا رائحة كريهة لا تريمه لسوء صناعته. من كان ذا رائحة كريهة لا تريمه، يعني لا تفارقه، لسوء صناعته، فإنه أيضا يمنع من المجيء إلى المسجد. يعني مثلا الآن بعض إخواننا، بعض أصحاب المهن والحرف، يأتي إلى المسجد ويعني على ثيابه من الزيوت والشحوم والأنواع الأشياء مما يتأذى منه بيت الله عز وجل في فراشه، ويتأذى منه الناس كذلك ممن يجاورونه. فمثل هذا ينصح بأن يتخذ لصلاته ثوبا غير ثوب مهنته لئلا يؤذي الناس. طيب، رابعا مما تصان عنه المساجد عقود المعاوضات. عقود المعاوضات، يعني احنا عندنا العقود نوعان: عقود التبرعات، عقود التبرعات التي لا يطلب الإنسان فيها عوضا في الدنيا، كالوقف. الوقف، الإنسان يقول مثلا: بيتي في المكان الفلاني كذا وقف لهذا المسجد. فمثل هذا لا مانع منه أن يكون في المسجد لأنه تبرع، ومثله أيضا الصدقة، مثله الهبة ونحو ذلك، لا مانع من أن تكون في المسجد. أما العقود القائمة على المعاوضة كعقود البيع والشراء وعقود الإجارة والوكالة وما أشبه ذلك، ينزه عنها بيت الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. طبعا أيها الإخوان، البيع يعني فرقوا بينه وبين النكاح، فقالوا: البيع عقد معاوضة على غير منفعة ولا نكاح، غير معاوضة على غير منفعة ولا نكاح. النكاح فيه نوع من أنواع المعاوضة، من حيث كون المهر مبذولا فيه في مقابل البضع، في مقابل البضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنكم أخذتم فروجهن فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لكن لما كانت المعاوضة فيه غير تامة، غير تامة، من حيث يعني كون الآدمي أصلا ما يصح بيعه، الآدمي الحر ما يصح بيعه، وكون المهر غير مشترط تعجيله في أثناء العقد، فإنه قد فارق البيع من هذين الوجهين. فأنتم تعرفون بأن العقد يصح حتى لو كان الصداق كله مؤخرا، والعقد يصح لو أن الصداق كله قد تبرعت به المرأة، كما قال ربنا جل جلاله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا كلوه هنيئا مريئا. فالمقصود بأن بيوت الله عز وجل تنزه عن عقود المعاوضات. أما بالنسبة لعقد النكاح فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج في المسجد، يعني في قصة المرأة التي جاءته فقالت له: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، فصعد فيها النظر وصوبه حتى أشفقنا عليها من طول القيام. فقال أحد أصحابه: يا رسول الله إن لم يكن بك إليها حاجة فزوجنيها. فقال: هل معك شيء؟ قال: ما معي شيء. قال: لو التمس ولو خاتما من حديد. فالرجل جاء وقال: يا رسول الله ما وجدت شيئا. فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: معي كذا وكذا، حتى عد 60 سورة. فقال له عليه الصلاة والسلام: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. ده عقد ولا ما عقد؟ انتوا صاحين ولا نايمين؟ عقد ولا ما عقد؟ عقد، لأنه في إيجاب وقبول، والولي موجود اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فله أن يزوج من شاء عليه الصلاة والسلام، وله أن يتزوج بمن شاء من غير ولي ولا شهود ولا شيء. فالمقصود بأن عقد النكاح لا مانع من أن يكون في المسجد. طبعا لو كان في قول بأنه ممنوع في المسجد كنا احنا أول المستفيدين منه، لأنه الآن نحن متضررون في درس المغرب بالعقودات هذه التي يضيع معها وقت كثير. فالمقصود بأن عقود المعاوضات ممنوعة في المسجد. طيب، الذي بعده: تنزه المساجد عن رفع الأصوات. تنزه المساجد عن رفع الأصوات. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في العشر من رمضان، وقد جعل لنفسه خباء، يعني جعل يعني هناك ما يشبه الستار بحيث لا يشغل بالناس ولا يشغل الناس به، وكان الناس ما بين ذاكر وتال ومسبح ومستغفر ومصل، وقد علت أصواتهم رضوان الله عليهم. فرفع عليه الصلاة والسلام خباءه وقال: أيها الناس، ألا كلكم مناج ربه؟ فلا يجهرن بعضكم على بعض، فلا يجهرن بعضكم على بعض، يعني التالي ما يجهر على المسبح، والمسبح ما يجهر على الذاكر، ونحو ذلك. فنحو ذلك يمنع في المساجد، ومن باب أولى إذا كان بغير الذكر، إذا كان بغير الذكر. والآن للأسف أيها الإخوان هذا الأدب مضيع في مساجدنا، يعني الآن في بعض بلاد الله لو زرتها ما تكاد تسمع في المسجد صوتها، الناس في غاية الأدب، وحتى من تكلم لا يتكلم إلا يعني همسا. أما مساجدنا أحيانا تدخل فيها ولا تفرق بينها وبين الأسواق، خاصة ما يكون عقيب عقود النكاح. عقيب عقود النكاح يحصل من الصياح والضجيج والضحك وما إلى ذلك مما ينبغي أن ينزه عنه بيت الله عز وجل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع صوتا يعلو في المسجد حصب واحدا من الصحابة بحصى وقال: علي بالرجلين، الاثنين اللي هناك ديل جيبن. فقال لهما: ممن أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: أما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، يعني عمر عذرهما لكونهما غريبين وربما جاهلين، فلكن لو كانوا من أهل المدينة عمر رضي الله عنه ما كان سيتركهم. فالمساجد يعني تنزه عن رفع الأصوات، اللهم إلا ما كان من خطبة أو درس ونحو ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. كان هذا هدي عليه الصلاة والسلام. كذلك في المواعظ كان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام بحيث يسمع الناس، حتى إن صوته أحيانا كان يسمع خارج المسجد، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس اجلسوا، وكان ابن مسعود على باب المسجد فجلس امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أدنو يا ابن مسعود، يعني قرب، ممكن تقوم وتمشي تاني. فبعد ذلك أيها الإخوان، الأمر الخامس: تنزه المساجد عن دخول الحائض والجنب، عن دخول الحائض والجنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. الله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذا على تقدير محذوف في الآية: لا تقربوا مواضع الصلاة، مواضع الصلاة التي هي المساجد، بيوت الله عز وجل. ولذلك قال علماؤنا: لو كان الإنسان في المسجد فأصابته جنابة فإنه يعجل بالخروج، يعني لو أن إنسانا نائما في المسجد فاحتلم فإنه يعجل بالخروج. أما تعمد الجنابة في المسجد فهذا حرام، لأن الله قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب، بعد ذلك أيها الإخوان، بالنسبة لكلام الدنيا، بالنسبة لكلام الدنيا، أحيانا الناس في المسجد يتكلمون في أمر الدنيا، كما لو كان مثلا يتكلمون: الغاز جاء، الغاز ما جاء، الجازولين الليلة في ما في. أحيانا يحصل هذا في المسجد. الحديث الذي يروى: الكلام في الحسنات، الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ليس بصحيح، ليس بصحيح. فما في مانع أن يتكلم الناس في أمر الدنيا في المسجد، لكن بقيدين: القيد الأول ألا يكون في الكلام محرم، ألا يكون في الكلام محرم. محرم مثل ماذا؟ الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والسخرية وما إلى ذلك. ثم القيد الثاني ألا يكون فيه تشويش، ما يكون فيه تشويش. ما نراه في بعض المساجد، يعني أحد الأعمام يضع كرسيه في الناحية الشمالية والآخر في الناحية الجنوبية، ثم بعد ذلك يبدأان في الونسة والناس فيما بينهما ضائعون، هذا ما يجوز، ما يجوز. واضح أيها الناس. وبعد ذلك هناك حكم قد اختلف فيه العلماء، وهو زخرفة المسجد، زخرفة المسجد. أكثر العلماء على المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يحصل المباهاة في المساجد، أن والله مسجدنا أكبر من مسجدكم، مسجدنا أفخم من مسجدكم ونحو ذلك. طيب، بعد ذلك أين المصلون؟ ما في إلا قليلا، كما تجد في بعض بلاد الله المسجد تجده ما أفخمه ما أضخمه، وإذا دخلت ما تجد يعني إلا صفا واحدا في صلاة المغرب، دعك من صلاة الصبح. وفي الحديث الآخر: لتزخرفن المساجد كما زخرفتها اليهود والنصارى، لتزخرفن المساجد كما زخرفتها اليهود والنصارى. وأذكر أحد شيوخنا لما سأله بعض الناس قالوا له: هذه الزخارف الموجودة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما تترك. فقال له: هذا قدر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تزخرفن المساجد كما زخرفتها اليهود والنصارى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله على خلاف هذا القول، قال: يجوز زخرفة المساجد لأن هذا من باب تعظيم شعائر الله، والله يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واستدل على ذلك بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه جلب الساج من الهند. الساج نوع من الخشب الفاخر، جلبه من الهند على ما في ذلك من مشقة ونفقة في ذلك الزمان، من أجل أن يسقف به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوسعة العثمانية، في التوسعة العثمانية. وأما الوليد ابن عبد الملك فقد أنفق على المسجد الأموي مثل خراج الشام 3 مرات. مسجد بني أمية، المسجد الكبير في دمشق، الوليد ابن عبد الملك أنفق عليه مثل خراج الشام 3 مرات. تعرفون بأن الوليد ابن عبد الملك معدود في التابعين، وكان في زمانه كثير من التابعين، فمع ذلك أنفق هذه النفقة العظيمة على يعني بناء هذا المسجد.